بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها لا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، هذا برهان من الله تعالى لموسى عليه السلام ومعجزة عظيمة وخرق للعادة باهر، دل على أنه لا يقدر على مثل هذا إلا الله عز وجل، وأنه لا يأتي به إلا نبي مرسل. خوارق العادات التي يجريها الله سبحانه وتعالى على أيدي أنبيائه ورسله لا يقدر عليه غيرهم من السحرة والكهان وأمثالهم ممن يدعي خرق العادات أمام أعين الناس. وبعض المتكلمين يجعلون التفرقة بين معجزة الأنبياء وبين ما يجري على أيدي السحرة هو دعوى النبوة، فيقولون ما يفعله السحرة يمكن أن يكون من جنس ما تجيء به الأنبياء إلا أنه لا يقترن بدعوى النبوة. وهذا والله من يعني الفروق الباطلة التي إنما أدى إليها اتباع علم الكلام وترك دلالة القرآن والسنة. والحقيقة أن معجزات الأنبياء جنسها لا يقدر عليها غيرهم، وإن جرى شيء من كرامات الأولياء يشبه ما وقع من معجزات الأنبياء فإنما يجريه الله سبحانه على أيديهم كرامة لهم باتباعهم لنبيهم، فهو في الحقيقة من معجزات الأنبياء. لأن كرامات الأولياء إنما نالوها باتباع النبي الرسول، فهذا دليل من أدلة نبوته وصدقه، فهو في الحقيقة من معجزاته، وليس أن الأمر يقتصر على دعوى النبوة، وأنه بمجرد أن يدعي النبوة يسلبه الله القدرة على ذلك. وكم من مدع للنبوة وكم كذلك من رأس في الضلال أتى بأنواع من خوارق العادات يلبس بها على الناس، ولكن لا يمكن أن تكون من جنس ما يليء به الأنبياء. نقول هذا لأن بعض المتكلمين جعلوا في ما يجيء به السحرة أنه يمكن أن يقلب الأعيان ويجعل العصا حية حقيقة، والأشاعرة يقررون ذلك، وتدسس هذا الأمر إلى كثير من كلام المفسرين والمتأخرين، حتى قالوا أنه يمكن للساحر أن يقلب العصا حية وأن يجعل الإنسان حيوانا، وأن الله يخلق ذلك عند سحره محنة للناس. نقول هذا كلام باطل وفاسد، وآيات يعني القرآن في قصة موسى صلى الله عليه وسلم في جميع المواطن تدل على أن السحرة علموا يقينا صدق موسى بمجرد رؤية الآية، ولو كانوا يقدرون على مثل ما يقدر عليه لقالوا غلبنا بسحره، فهو ساحر لكن أقوى منا. هذا الذي قاله فرعون صار هو الذي يعني رجح أن هناك ساحر أقوى من ساحر يستطيع قلب الأعيان، وهذا كلام باطل كما ذكرنا. علموا أن ما جاء به موسى لا يقدر عليه ساحر ولا غيره، وليس بمجرد دعوة النبوة، فإن الخارق كان مولودا مع دعوة النبوة قبل ذلك، وإنما أيقنوا عندما أكلت، عندما تحولت عصا موسى إلى حية أكلت حبالهم وعصيهم تلقفتها، علموا أن هذا لا يقدر عليه إلا الله، وأنه لا يجيء بهذا إلا نبي رسول، وأنهم لا يقدرون هم ولا غيرهم ولا ساحر آخر على أن يأتي بمثله. فإذا خوارق العادات في ملخص بسيط ثلاثة أنواع: ما يجري على أيدي الأنبياء يجريه الله على أيديهم حجة لهم ودلالة على صدقهم، آية من آياته، وهي الأمور الخارقة هذا مع كونهم أتوا بالحجج العقلية والأدلة النقلية التي تثبت دعوتهم وصدقهم أنهم من عند الله عز وجل. النوع الثاني كرامات الأولياء، وهي معدودة في معجزات الأنبياء، لأن الأولياء إنما نالوا الكرامة بأنهم اتبعوا النبي، فدل ذلك على صدق النبي. أما النوع الثالث فهو خوارق العادات التي تجري على أيدي المجرمين من السحرة والكهان وأمثالهم، فهذا النوع مقترن دائما بأنواع الفساد التي تظهر من السحرة والكذب وتنزل الشياطين عليهم وأفعالهم الآثمة، فهذه من أعظم ما يوضح حقيقتهم، كما قال سبحانه وتعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فيحصل هذا الأمر منهم بمقدمات يدعونها ويدعون تعلمها مبنية على أمور مجهولة، ليست مبنية على ذكر لله ولا دعاء له ولا غير ذلك من الأمور التي جاءت بها الرسل، وإن أضافوا شيئا من ذلك لخداع الناس فإنهم ولا بد يأتون بأشياء ليست مفهومة أو معلومة، أو معلوم أنها دعاء لغير الله وطلب لقضاء الحاجة منهم. فلا يمكن أن يكون ساحر يذكر الله فقط، إن ذكر الله في بعض كلامه مع استعمال مقدمات السحرة والكهان ومع استعمال الكلمات المجهولة والرقى الشركية، فإنه إنما يستعمل الذكر ليلبس على الناس. الغرض المقصود أن كلام ابن كثير هذا كلام مهم جدا، حيث يقول أنه أن هذا برهان على أن هذا خرق العادة ومعجزة عظيمة، دل هذا على أنه لا يقدر على مثل هذا إلا الله، وأنه لا يأتي به إلا النبي المرسل. لذلك نقول قلب الأعيان ليس في قدرة السحر، إنما سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، ليس في قدرة السحرة أن يأتوا بمثل ما جاء به الأنبياء. نعم يمكن أن تسحر أعين الصالحين بل والأنبياء. قال عز وجل فلم يخير إليه من سحرهم أنها تسعى، كان هذا أمرا واضحا دليلا على أن موسى عليه السلام رآها تسعى، خير إليه النفس لكن لم تكن حيات حقيقية. بالعكس ما الدجال ظاهر جدا أنه يقول أن معه جنة ونار، والتي يراها الناس جنة هي إيه؟ نار، والتي يراها الناس نارا هي إيه؟ جنة أو ماء عذب طيب. هذا دليل على أنه إنما يهيئ للناس. خوارق العادات تخرق للكفرة الذين هم من السحرة أمثالهم ومن شبههم. قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، قال بعض المفسرين إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له، والظاهر والله أعلى وأعلم الآتي، يقول وقيل إنما قال ذلك له، قال له ذلك على وجه التقرير، أي أما هذه التي في يمينك عصاك التي تعرفها فسترى ما نصنع بها الآن. هذا الاستفهام وما تلك ليس استفهام استخبار قطعا، لأن الله يعلم ما في يمين موسى، ولكن ليريه آثار قدرته عز وجل على هذه العصا، فيتأكد أولا أنها عصا ثم بعد ذلك يلقيها فيرى ما حدث لها. قال وما تلك بيمينك يا موسى، استفهام تقرير. قال هي عصاي أتوكأ عليها، أي أعتمد عليها في حال المشي، وأهش بها على غنمي، أي أهز بها الشجرة ليتساقط ورقها لترعاه غنمي. قال عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك الهش أن يضع الرجل المحجن في الغصن، المحجن هو العصا الملتوية التي لها رأس ملتوي، أن يضع الرجل المحجن في الغصن ثم يحركه حتى يسقط ورقه وثمره، ولا يكسر العود فهذا الهش، ولا يخبط بحيث أنه يكسر الأعواد ونحو ذلك، الخبط اللي هو فيه كسر الأعواد. وكذا قال ميمون بن مهران. وقوله ولي فيها مآرب أخرى، أي مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك. وقد تكلف بعضهم لذكر شيء من تلك المآرب التي أبهمت، فقيل كانت تضيء له بالليل وتحرس له الغنم إذا نام ويغرسها فتصير شجرة تظله، وغير ذلك من الأمور الخارقة العادة. والظاهر أنها لم تكن كذلك، ولو كانت كذلك لما استنكر موسى عليه الصلاة والسلام صيرورتها ثعبانا، فما كان يفر منها هاربا، ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية. وجزاه الله خيرا على هذا التنبيه. وقد يعني تجد استفاضة كبيرة في بعض كتب التفسير في المآرب الأخرى في العصر، والبعض يجعلها من أجل ذلك سنة مستحبة، والصحيح أنها ما تتخذ إلا لمصلحة. الذي يحتاج إلى التوكؤ يمسك العصا، الذي له غنم يريد أن يهز الشجر ليسقط أوراقها هو الذي يستخدم العصا، الذي له مصلحة فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخذ عنزة، وكانت تنصب له في كثرة أسفاره، مع كثرة أسفاره كسترة للصلاة، ولها منافع يحمل عليها متاعه أحيانا ربما أيا ما كان. الغرض أن اتخاذ العصا الصحيح أنه اتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم للحاجة، فهي من سنن العادات عند الحاجات، وليست سنة مجردة يتخذها من لا يستعمل العصا مطلقا، ليس كثير السفر، يعيش في المدينة على الدوام ولا يصلح غرسها كسترة. يعني يقول النهاردة واحد يمسك عصا يحطها سترة ازاي في الارض الاسفلت والبلاط ونحو ذلك، لا يستطيع ان يستعملها كذلك. ثم كما ذكرنا ليس له غنم يهش على غنمه بها، فإنما تستعمل عند الحاجة. القرطبي جايب قول بعض الأعراب بقى فيها 30 مآرب أخرى منافع، ويقول بعدها وليها فيها مآرب أخرى أو 20 حاجة مما لا يفيد كثيرا يعني. قال وكذا قول بعضهم إنها كانت لآدم عليه الصلاة والسلام، وقول الآخر أنها الدابة التي تخرج قبل يوم القيامة. وروي عن ابن عباس أنه قال كان اسمها ما شاء، اسمها ما شاء، والله أعلى والصواب. يقول لها الطريقة التي تشغل الإنسان بعيدا عن مقاصد الآيات التي نريد أن نحاول أن نبتعد عنها. وقوله تعالى قال ألقها يا موسى، أي هذه العصا التي في يدك يا موسى ألقها، فألقاها فإذا هي حية تسعى، أي صارت في الحال حية عظيمة ثعبانا طويلا يتحرك حركة سريعة، فإذا هي تهتز كأنها جان، وهو أسرع الحياة حركة. مش جان يعني عفريت، جان يعني جن، الجان نوع من الحياة سريع الحركة. يقول فإذا هي تهتز كأنها جان وهو أسرع الحياة حركة ولكنه صغير، فهذا في غاية الكبر وفي غاية سرعة الحركة. تسعى أي تمشي وتضطرب. الله سبحانه وتعالى يهيئ موسى عليه السلام بهذه المعجزة ليعلمه ما سوف يقع منه أمام فرعون، ليطمئن قلبه ولا يحصل له ما حصل أول مرة عندما فر هاربا وابتعد عنها. قال يا موسى لا تخف إنك من الأمين، قال موسى أقبل ولا تخف إنك من الأمين. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، فلو لم يقع هذا الأمر وهذا التمهيد لكان إذا ألقى العصا أمام فرعون فرآها لربما كان ولا مدبرا ولم يعقب، فيكون في ذلك خطر كبير على إقامة الحجة على فرعون. وكما ذكرنا في سورة مريم كان سماع مريم الكلام من عيسى طمأنة لقلبها وتعريفا لها بالطريق الذي سوف ينجيها الله عز وجل به عندما تأتي به قومها، فأنست في سماع كلامها بسماع كلام عيسى عليه السلام عندما كان تحتها عند النخلة. قال روى ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس وألقاها فإذا هي حية تسعى ولم تكن قبل ذلك حية، فمرت بشجرة فأكلتها ومرت بصخرة فابتلعتها، فجعل موسى يسمع وقع الصخرة في جوفها فولى مدبرا ونودي أن يا موسى خذها فلم يأخذها، ثم نودي الثانية أن خذها ولا تخف، فقيل له في الثالثة إنك من الآمنين فأخذها. والله أعلم. وذا محاولة للجمع بين الآيات، آيات ذكرت لا تخف والآية الأخرى ذكرت إنك من الآمنين، وهنا قال خذها ولا تخف فقط، من يذكر من الآمنين، لكن هنا قال يا موسى خذها. في كل المواطن في القرآن قال خذها ولا تخف، والأظهر أن موسى استجاب أمر الله عندما أمره به فأخذها فعادت كما كانت. قال وهم المنبي في قوله فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال فألقاها على وجه الأرض ثم حانت منه نظرة فإذا بأعظم ثعبان نظر إليه الناظرون، يدب يتحرك يلتمس كأنه يبتغي شيئا يريد أخذه، يمر بالصخرة مثل الخلفة من الإبل، مش الحلقة، لا الخليفة هي الناقة الحامل. قال فيلتقمها ويطعن بالناب من أنيابه في أصل الشجرة العظيمة فيجتثها، عيناه تتقدان نارا، وقد عاد المحجن منها عرفا، قيل شعر مثل النيازك ظهر فيها ولا ايه؟ قيل دي قيل برضه النسخة اللي فيها وقد عاد المحجر منها عرفا، قيل شعر مثل النيازك، وعاد الشعبتان ثمن مثل القليب الواسع، مثل البئر الواسع، الشعبتان اللي هم أجزاء العصا، المحجر اللي هو الجزء الملوي، الشعبتان رأسا. فما قال فيها أضراس وأنياب لها صريف، الصريف هو الصوت، وهي تلتقي الأشياء. فلما عاين ذلك موسى ولا مدبرا ولم يعقب، فذهب حتى أمعن بعد عن المكان كثيرا، ورأى أنه قد أعجز الحية، ثم ذكر ربه فوقف استحياء منه، ثم نودي يا موسى أن ارجع حيث كنت، فرجع موسى وهو شديد الخوف، فقال خذها بيمينك ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. وعلى موسى حينئذ مدرعة من صوف، مدرعة زي الدرع زي قميص يعني أو شيء من ذلك، قال فدخلها لنقول هي طبعا مكتوبة قد خلها بخلال من عيدان، المدرعة اللي كده عملها زي ايه لأعواد، خللها بحيث ان هو يدخلها في بعضها. فلما أمره بأخذها لف طرف المدرعة على يده، فقال له ملك أرأيت يا موسى لو أذن الله لما تحاذر، أكون أكانت المدرعة تغني عنك شيئا؟ قال لا، ولكني ضعيف ومن ضعف خلقت. فكشف عن يده ثم وضعها على فم الحية حتى سمع حس الأضراس والأنياب، ثم قبض فإذا هي عصاه التي عهدها، وإذا يده في موضعها الذي كان يضعها إذا توكأ بين الشعبتين. العصاية كده لها إيه؟ أيوة، بيتمسك عشان يمسك عليها. ولهذا قال تعالى سنعيدها سيرتها الأولى، أي إلى حالها التي تعرف قبل ذلك. عامة الإسرائيليات مما لا ينبغي أن يذكر، والله أعلم هل وقع شيء من ذلك أم لا، وليس في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر يعني أن موسى عليه السلام امتنع من أخذها حين أمر. قال تعالى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، هذا برهان ثان لموسى عليه السلام، وهو أن الله أمره أن يدخل يده في جيبه كما صرح به في الآيات الأخرى، وها هنا عبر عن ذلك بقوله واضمم يدك إلى جناحك، وقال في مكان آخر واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. قال مجاهد واضمم يدك إلى جناحك كفه تحت عضدك، أو أنه كان واسع كده ويدخلها كده، وذلك أن موسى عليه السلام كان إذا أدخل يده في جيبه، ولو واسع بقى سهل الإدخال، الجيب له فتحة الإيه القميص التي يدخل منها الرأس فيدخلها. قال كان موسى عليه السلام إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجها تخرج تتلألأ كأنها فلقة قمر، كأنها نصف قمر أو قطعة قمر، تخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير برص ولا أذى، من غير شيء، عشان كده هي منيرة، تصبح منيرة، وليس فقط أنها في اللون مثل اليد المريضة، ليست كذلك، من غير سوء، يقول أي من غير برص ولا أذى ومن غير شيء، ما غير عين. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم. وقال الحسن البصري أخرجها والله كأنها مصباح، فعلم موسى أنه قد لقي ربه عز وجل. ولهذا قال تعالى لنريك من آياتنا الكبرى. الظاهر واضمم إليك جناحك من الرهب، لذا آية أخرى وهو أنه يحصل لموسى عند الخوف إذا ضم يده إلى جانبه يسكن قلبه ويطمئن ويبتعد عنه الخوف. الله أعلم. نحن شرحناها بكده، وابن كثير بيقول لعل من فعل ذلك بنية الاتباع لعله يسكن، لكنها إيه؟ ليست بحديث صحيح. ده كلام ابن كثير الذي ذكرناه من قبل، إنه هو لو فعل ذلك بنية الاتباع يمكن أن يسكن قلبه. نعم. لنريك من آياتنا الكبرى. قال وهو منبه قال له رب أدنه، فلم يزل يدنيه حتى أسند ظهره بجذع الشجرة فاستقر وذهبت عنه الرعدة وجمع يده في العصا وخضع برأسه وعنقه. وقوله اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي اذهب إلى فرعون ملك مصر الذي خرجت فارا منه وهاربا، فادعوه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ومره فليحسن إلى بني إسرائيل ولا يعذبهم، فإنه قد طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا ونسي الرب الأعلى. هذا التكليف العظيم بعد أن اطمأن موسى عليه السلام ورأى من آيات ربه سبحانه، وكل هذا تربية لموسى صلى الله عليه وسلم حتى يتحمل الأمر العظيم. فالقضية ليست قضية خوارق العادات، إنما هي قضية أداء الرسالة. فخوارق العادات لدعم هدف أعظم، لدعم مطلوب أعظم، وهو أن يؤدي موسى الرسالة من الله عز وجل إلى فرعون. ثم تأتي إسرائيليات نادرة جدا في يعني يذكر ابن كثير هذا الأثر نادر لأجل أنه متضمن لمعاني إيمانية عالية للغاية. نادر أن يكون أثر إسرائيلي بهذا النفر. معظم الأثار الإسرائيلية تلاقيها من النوعات اللي فات الدهن، وهمرك اللي هي بتاعة إزاي يمسك التعبان ونحو ذلك. قال وهب المنبه قال الله لموسى انطلق برسالتي فإنك بسمعي وعيني. قال إنني معكما، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. قال انطلق برسالتي فإنك بسمعي وعيني وإن معك أيدي ونصري. أيدي يعني تأييدي، مش جمع يد. هنا الأيد، الأيد همزة ياء دال، اليد تبحث عنها في باب ياء دال. لو أيدي جمع يد تدور عليها في باب الياء. هنا الأيد همزة ياء دال، أيده يؤيده تأييدا وأيدا، والأيد الشدة. وللأيدي لا، وللأيدي والأبصار، وللأيدي والأبصار بمعنى ذوي القدرة والعلم. أيوة نعم، هي بقى اللي هي فيها السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. بأيد يعني بقوة. الله عز وجل أيدا وإن معك أيدي ونصري. بأيد اللي هي السماء بنيناها بأيدي ليست بجمع يد، لا، هنا إن معك أيدي، أيدي يعني تأييدي. لو كانت تبقى أيادي. وإن معك أيدي ونصري وإني قد ألبستك جنة من سلطاني، درع من عند الله عز وجل، من السلطان الذي جعله الله له. الله عز وجل يؤيد أولي أنبياءه وأولياءه بقوة من عنده سبحانه، ينصرهم ويجعل لهم سلطانا حجة وبرهانا وقوة لا يصل الأعداء إلى أذيتهم بإذنه سبحانه وتعالى. وإني قد ألبستك جنة من سلطاني، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال وإني قد ألبستك جنة من سلطاني لتستكمل بها القوة في أمري. هذه الحماية وهذا الدفاع من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، يدافع عن عباده المؤمنين ليكون عونا لهم على إقامة أمره، لا لمجرد أن يستمتعوا بشيء من الدنيا. هذا الدفاع عنك لتؤدي الوظيفة، الله يدفع عنك أنواعا من السوء، لو ترك المجرمين وشأنهم لقطعوك إربا، ولكنه عز وجل وهو الآخذ بنواصيهم صرفهم عنك بحكمته وجعلهم لا يصلون إليك. فأيها المؤمن، لماذا فعل الله بك ذلك؟ لتقوم بالحق، لا لتدهن الباطل، لتستكمل بها القوة في أمري، لتستكمل بها بهذه الجنة، بهذا الدفاع، بهذه الحماية، تستكمل بها الجنة في إقامة أمر الله عز وجل. قال فأنت جند عظيم من جندي، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أمر عظيم الأهمية أن يستشعر أهل الإيمان أنهم جند من جند الله، فلا يهنوا ولا يحزنوا ولا يضعفوا ولا يتنازلوا عن القضية. إذا شعروا بشيء من الضعف الدنيوي أو الضعف المادي والقلة، وأنهم ليس بأيديهم ما بيد عدوهم، وكثير من الناس إذا استحضر هذه اللحظات انهار، إذا استحضر هذه المعاني أعني أنه ضعيف وأنه قليل وأنه يعني مغلوب مقهور، هو مغلوب لكن مغلوب يدعو الله ينتصر، مغلوب لكن يستشعر أنه جند عظيم من جند الله، لا يتنازل، لا يهون ولا يجامل ولا يداهن. الثبات في هذه المواطن، ثبات الأنبياء في مواطن الانفراد، أمر آية من آيات الله سبحانه وتعالى، المؤمنون على دربهم سائرون. قال فأنت جند عظيم من جندي، بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي. أنت شايف قد إيه ده، هو جنود وأتباع وملك وسلطان، ماذا تستحضر؟ أنه خلق ضعيف من خلق الله، ولا يملك لك شيئا، لا يملك لنفسه شيئا. قال هود عليه السلام فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ضعيف، الخلق كلهم فقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. مثل هذه المعاني كانت مستقرة في نفوس أهل الإيمان دائما في مواجهة الطغاة والمجرمين. في موقف سعيد بن جبير أمام الحجاج تستشعر أنه يرى ضعف الحجاج أمامه، وأن الحجاج بينهار تدريجيا، وإن كان في الظاهر أنه قتله، وهو قتله فعلا، لكن الحقيقة أنه ماذا بقي من الحجاج ويوسف، الحجاج يوسف، الحجاج يوسف وسعيد بن جبير، لم يبقى إلا علم سعيد النافع والثناء عليه في الأمة وذم الحجاج وأمثاله. قال فأنت جند عظيم من جندي، بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي، بطر نعمتي وأمن مكري وغرته الدنيا عني. رد نعمة الله عز وجل، بطر الحق يعني رد الحق، بطر النعمة يعني ردها، وقال إنما أوتيته على علم العلم. فقالوا، قال عز وجل فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، بمجهودنا بتخطيطنا ببرامجنا العظيمة، معيشتنا التي لا نظير لها، معيشتكم المثلى، خططكم التي أنشأت هذا الأمر، نوعية غريبة متكررة عبر العصور، نوعية يبطر نعمة ما يقولش ربنا الذي أعطانا من علينا، حتى لما ييجوا يذكروا إن حد وهبهم يقولوا مصر هبة النيل، النيل اللي هو ولي النعمة. حاجة عجيبة والله، نوعية فرعونية نعوذ بالله، لا يذكر الله عز وجل بالنعمة ولا يعرفه بها، فرد أنها نعمة وزعم أنه هو الذي يصنع، وهذه الأنهار تجري من تحتي، أليس لي ملك مصر؟ أليس لي؟ ده هو ده بطل النعمة، ليس له والله. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ بطر نعمتي وآمن مكري وغرته الدنيا عني، مغرور بالدنيا حيث قال هذا الذي قال، حتى جحد حقي وأنكر ربوبيتي، قال أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيره، قال فمن ربكما يا موسى؟ نعوذ بالله. وكم من الناس يجحد حق الله، ينكره، يقول ليس له حق. الكفار هؤلاء في العالم والمنافقون أذنابهم يقولون نعيش حياتنا كما نريد، ليس لله علينا حق العبودية، نريد أن نحيا أحرارا لا نلتزم بشريعة ولا بأوامر. ومنهم من ينكر وجود الله من كلية، فرعون رأس المعطلة، والملحدون الذين بلا دين على طريقته من المعطلة ينكرون وجود الله. ومن ينكر ومن يثبت وجوده يثبت وجودا خاليا عن استحقاق شيء من العبادة أو غيرها. قال حتى جحد حقي وأنكر ربوبيتي وزعم أنه لا يعرفني، يقول أمام الناس، وإلا فهو في نفسه يعلم أن الله الذي أنزل هذه الآيات. قال وزعم أنه لا يعرفني، فإني أقسم بعزتي لولا القدر الذي وضعت بيني وبين خلقي لبطشت به بطشة جبار يغضب لغضبه السماوات والأرض والجبال والبحار. نعم الله، الكون كله يغضب لغضب الله سبحانه وتعالى، لأنه تابع لأمره عز وجل لو أراد سبحانه وتعالى هذا الأمر. قال لبطشت به بطشة جبار يغضب لغضبه السماوات والأرض والجبال والبحار، فإن أمرت السماء حصلت، وإن أمرت الأرض ابتلعت، وإن أمرت الجبال دمرت، وإن أمرت البحار غرقت. تعالى انظر في مآلات الأمم، هتلاقي في كل واحدة من دي وقائع. قوم لوط لما أرسل الله عليه عز وجل عليه حاصبا من السماء، وقوم نوح أمر الله عز وجل بحارة فغرقتهم، الزلازل والمحن، الأرض ابتلعت قارون، ليس كذلك؟ نرى أمثلة عندما تهتز الجبال وتخرج البراكين، البراكين التي تدمر البشر تأتي من الجبال، القرية المشهورة اللي اتحجرت بقوها في اليونان، كما قال عز وجل ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، كشفوها حفروا لقوا بركان من البراكين المشهورة، وما زال موجود البركان، صار في دقائق معدودة، والناس كانت بتاكل، واحد بياكل تفاحة وهو كده اتحنط على كده، تحجر على ذلك، حاجات عجيبة، حجرية، واحد ويجمع زوجته وتحجروا على ذلك. جاء البركان والحمم البركانية من قلب الجبل، وفي لحظات ردمت القرية بهذه الحمم البركانية، وأصبحت هذه القرية عبارة عن حجارة، تماثيل حجرية بس جواها هياكل عظمية، جواها بشر على أوضاع مختلفة، مسخوا على مكانتهم في لحظات. تسونامي خرج عندما خرجت الطوفان العجيب، وهم قاعدين يلعبوا، الواحد شاف المناظر متصورة وهم بيلعبوا على سواحل البحر كده زي المصيفين بتوعنا هنا اللي عارفين البلد ومنها يعني منكرات والعياذ بالله، وهم بيلعبوا كده فاكرينها وجايين الموجة واللي بيعمل كده في الموجة، وبعد خمس دقايق كانت البلد كلها ايه؟ غرقت تمام، انتهى كل شيء. فسبحان الله، الله عز وجل الأمور دي بأيدي البشر، من الذي يملك الزلازل؟ الزلازل دي حد بيأمرها أنها تهتز قال لو أمرت، قال فإن أمرت السماء حصبته، حصبته يعني ألقت عليه حصبا حجارة، فإن أمرت، وهم بيقولوا الله ربنا يستر إن فيه مذنب يقترب من الأرض يوصل إليها سنة 2024، في احتمال اصطدامه بهذه الكرة الأرضية، الله أعلم، وهي من الظالمين ببعيد، ومسومة عند ربك، هي عند الله في السماء. يقولوا إن ده لو حصل إن هو اصطدم بالكرة الأرضية، الحجارة الكثيرة جدا دي، المذنبات دي، ممكن تؤدي إلى زوال معظم أشكال الحياة على وجه الأرض، ممكن تدمر قارة بأكملها، لو اصطدم بالأمريكا بأمريكتين مثلا، ممكن تبقى يعني مدمرة تماما لأنواع الحضارات، وممكن تبقى الحرائق كلها تجعل الكرة الأرضية لا يمكن الحياة عليها، والله أعلم. ولو هو جزئي، جزء صغير ممكن يدمر جزء كبير جدا من بلاد بأسره، يرصدوا حاجات بيقولوا ماشية في مدار بس مش عارفين، ويقولوا لو فضلت ماشية بنفس المدار ما تغيرش، ممكن تلتقي مع الكرة الأرضية في التاريخ ده، لكن محدش عارف. يقولوا أنا قدروا يعملوا حاجة، صواريخ يبعثوا صواريخ نووية حتى، ده كتل هائلة فوق التخيل، لا يمكن أن حاجة تحولها عن مسار إلا أن يشاء الله لا تنصرف بعيدا. كما قال عز وجل وما هي من الظالمين يا بعيد، يقدر يقولوا لها ايه ملك بقى القوى النووية العظمى اللي بيقول عليها اللي في العالم، ولا عظمى ولا حاجة، تأتي تدمرها تدميرا لا يملكون شيئا. لو حصل فعلا ان جبال الجليد في القطب الجنوبي والشمالي ساحت، بص تلاقي معظم كل الدول الغربية دي وما فيها بلاد، ربنا يستر، نسأل الله العافية. بس النظرة دي ينبغي أن يكثر الإنسان من التأمل في ذلك، لأن ده الذي يشعر بضعف الإيه؟ بضعف هؤلاء. أنت جند عظيم من جندي، أرسلتك إلى خلق ضعيف من خلقي، هم يملكوا إيه في حاجة زي كده؟ لا يملكون شيئا، لا يستطيعون أن يملكوا شيئا. مظاهر الضعف الإنساني فيها عند هذه الأمور الكونية. قال ولكن هان علي وسقط من عيني، دي مذكورة في التوراة كثيرا، وكثير من أهل العلم قد يستعملها، وهي لم ترد في كتاب ولا سنة، هي سقط من عيني، هي بمعنى زالت منزلته. ولكن هان علي، من هوانه تركه الله، زي الدنيا كلها هينة على الله، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولذا أعطاها إبليس، يعني عمر طويل. إبليس سأل ليه؟ النظرة، سأل أن ينظر إلى يوم يبعثون، سنين طويلة، مئات الألوف من السنين، الله أعلم، عشرات الألوف، الله أعلم كم بقي عمر إبليس، ولكن لهوانه على الله أعطاه الله ذلك، حاجة تفهى لا قيمة لها. لذلك ملك الله عز وجل اليهود والأمريكان والغرب المجرم والشيوعيين والملحدين، لأنهم هانوا عليه عز وجل، وما يعطيهم زائل قطعا، وهم مغرورون بذلك. قال ولكنه هان علي وسقط من عيني، ووسعه حلمي، واستغنيت بما عندي، وحق أني أنا الغني لا غني غيري، هذا حق، أنا أقول سقط من عيني، أنا لا أرى أن تستخدم أن يمتلك في التنسل، ولكن هذا أثر إسرائيلي ترجمة أصلا، معناها سقط، يعني ليس له منزلة عند الله. ابن القيم يكثرها، يكثر استعمالها كثيرا، لكن أقول هذه الأمور حسب ما ورد في أمور الصفات، حسب ما ورد في الكتاب السنة. قال وحق أني أنا الغني لا غني غيري، فبلغه رسالتي، وادعوه إلى عبادتي وتوحيدي وإخلاصي، وذكره أيامي، وذكرهم بأيام الله، الأيام التي يظهر فيها أمره وملكه وسلطانه، لحظات، أيام الله عز وجل، الأيام التي يؤيد فيها الحق ويظهر فيها الدين، مثل يوم السحرة الذي نصر الله فيه موسى عليه السلام، كان يوم من أيام الله، ويوم غرق فرعون كان يوم من أيام الله، ويوم بدر كان يوما من أيام الله، كلها أيام يدمر الله الكفر وأهله وينصر الدين وأهله. قال: وذكره أيامي وحذره نقمتي، وحذره نقمتي وبأس. دعوة إلى التوحيد هي الدعوة التي جاء بها الأنبياء جميعا. قال: وحذره نقمتي وبأسي، وأخبره أنه لا يقوم شيء لغضبي، وقل له فيما بين ذلك قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني يكون ذلك بأسلوب لين لعل ذلك يكون أقرب إلى الاستجابة. وأخبره أني إلى العفو والمغفرة أسرع مني إلى الغضب والعقوبة، ولا يروع عنك ما ألبسته من لباس الدنيا. ما ألبسته، يعني لما تلاقي واحد لابس أو عنده من الدنيا أو عنده جاه وأبهة وسلاح وملك وسلطان ومال، ما تفتكرش يقول يا فلان ده عنده، قول إيه فلان ربنا إيه آتاه. سيدنا موسى فهمها جيدا ودعا فقال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. ما تستحضرش عنده مجابه وعمله أعده، تستحضر ربنا الذي آتاه امتحانا. لا يروع عنك، ما تتخضش، لا تخف من ذلك، لا تتهيب من هذه الأمور ولا تتطلع إلى مثلها. ولا يروع عنك ما ألبسته من لباس الدنيا فإن ناصيته بيدي، ليس أنطق ولا يطرف ولا يتنفس إلا بإذني. طرفة العين، غمش العين، لا يقدر عليها فرعون ولا غيره. شارونه مرة واحدة راح كل حاجة، فرعون نفسه راح كل حاجة، بس شارون عشان قدامنا. يعني بصنا مرة واحدة لقينا خبر كده ان شارون قالوا ايه، قالوا جلطة في المخ، قالوا نزيف في المخ. شارون حاجة فظيعة جدا وما ماتش غدنا، امر عجيب. فإن ناصيته بيدي، ليس أنطق، ساعة ما هو هيقول خذوه مثلا، اضربوه، اقتلوه، الكلمات دي هو ما يقدرش عليها. وصح والله ما يقدر عليها، انت عارف دي عايزة كام وصلة من المخ لغاية اللسان، وكام حاجة البني آدم مش حاسس بيها خالص. لو شريان صغير اتسد في المخ بحس الجزء ده اللي بيصدر الأوامر للسان عشان ينطق اتسد، شريان تقريبا كده بتاع مثلا نص ملي أو إلى ملي، لو اتسد الشريان ده اللي سمكه ملي البني آدم ده ما يعرفش ينطق، اللي رايح للمركز الكلام. وبعدين الأعصاب اللي طالعة من الكلام من المركز ده لبيت أجزاء المخ عشان تعمل روابط عجيبة الشكل، بيتدوخ طلبة الطب عشان يذكروها ما بين المراكز المخ دي لغاية ما توصل للأعصاب اللي نازلة وخارجة من المخ، واصلة من هنا، واصلة من هنا، واصلة من الجزء القشرة، واصل الجزء بتاع اللي جاي بتاع الإحساس، واللي جاي من الودن، واللي جاي من العين، عشان بناء على ما شفت فقلت. ما دي معلومات كلها جاية تقول له قول، دي معجزة رهيبة. 50 واصلة من كل حتة وحتة. وبعدين الجزء بتاع التوازن، الجزء اللي عشان يظبط الكلمات مع بعضها، انا اشوف يظبط دي الحته كانت متعطله في الكهرباء في المخ، الجزء مش راضي يطلع ليه، جه طلعت ليه ايه مرتين، اتقل ايه، مش ما كانتش مش راضي تطلع الوصله اللي هي الكهرباء دي مش متظبطه، لغايه ما اتظبطت المره اللي بعدها فجيت ولا حد واخد باله. وبعدين بعد كده تطلع الاعصاب، وبعد كده توصل للعضلات، وكل دي في كل حرف من الحروف عشان يطلع كلمة. لما الظالم يقول خذوه وعذبوه، تخيل الكلمة دي انه هو والله لا يملكها. فاستحضر بقى انه ناصيته بيدي، ليس ينطق ولا يطرف ولا يتنفس الا بإذن. والعضلات دي لما مش سليمة، اللسان والشفة مش سلام، ما ينطقش. سبحان الله. قال: وقل له أجب ربك فإنه واسع المغفرة وقد أمهلك 400 سنة. الله أعلم فرعون 10 سنة ولا بعضهم يقول 40 معظم الأثر، لكن ده أثر إسرائيلي كما ذكرنا فيه. ها؟ الله أعلم ومش مهم، يعني فرعون عاش مدة طويلة بلا شك يعني ان هو مش اقل من 40 سنة لغاية ما موسى عليه السلام ايه راح من تولد وعاش عندهم مدة وراح الى مدين. وقد امهلك 400 سنة في كلها انت مبارزه بالمحاربة تسبه يصفوه بالعدم انه غير موجود وتتمثل به تدعي انك انت الاله الرب الاعلى وتصد عباده عن سبيله وهو يمطر عليك السماء وينبت لك الارض لم تسقم ولم تهرم ولم تفتقر. سبحان الله. طب اللي بيسقموا ويهرموا بقى يتعظوا ده هم فرعون ما كانش وصل ان هو فعلا كان في كمال القوة ومع ذلك اخذه الله. فاللي عنده بقى اشياء من ذلك بدايات يتقي الله. قال وينبت قال لم تسقم ولم تهرم ولم تفتقر ولم تغلب وكان منتصر وقوي جدا سجلين انتصاراتهم على جدران معابدهم. هم عمالين يعدوا الاعضاء الزكريا للمقتولين من الاسر كانوا يعدوها كده زمان في الفراعنه والعياذ بالله وانتصاراتهم في اماكن مختلفه. ولو شاء الله ان يعجل لك العقوبه لفعل ولكنه ذو انات وحلم عظيم. وجاهده بنفسك واخيك وجاهده خطاب لموسى وجاهده بنفسك واخيك وانتما تحتسبان لجهاده. كن مع اخوانك في مجاهده الفراعنه المجرمين وانتما تحتسبان لجهاده فاني لو شئت ان اتيه بجنود لا قبل له بها لفعلت. فعل الله ذلك قادر ان يفعل ذلك سبحانه وتعالى. ولكن هو عز وجل ابتلاك ايها المؤمن بأن تكون أنت الذي ينصر بك الدين ويختبرك بأن تقوم بالحق. قال ولكن ليعلم هذا العبد الضعيف الذي قد أعجبته نفسه ودموعه أن الفئة القليلة ولا قليل مني تغلب الفئة الكثيرة بإذني. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ولا تعجبنكما زينته. إذا أول حاجة لا يروع عنك ما تتخبش ما تخفش مما ألبسه الله من لباس الدنيا. والحاجة الثانية ما تعجبكش ولا تعجبنكما زينته. يعني فيه مرضين بيحصلوا لما الواحد يخش على أهل الدنيا والملك والسلطان حقولين إن هو إيه يهابهم ويتخض يقول ياه ده ما كنتش فاكر كده. الحاجة الثانية إنه يقع في قلبه انه نفسه يبقى له كده هو كمان. يا ريت اعيش في القصر ده يا ريت يبقى لي المكتب الكبير ده يا ريت يبقى لي السلطان ده. ولا تعجبنكما زينته ولا ما متع به ولا تمد الى ذلك اعينكما فانها زهره الحياه الدنيا وزينه المطرفين. ولو شئت ان ازينكما من الدنيا بزينه ليعلم فرعون حين ينظر اليها أن مقدرته تعجز عن مثل ما أوتيتما فعلت ولكني أرغب بكما عن ذلك. مش أرغب به عنكم لا أرغب بكما عنه. رغبة بيك أنت دي مش مقامك أنت أعلى من كده. لو كان الدنيا خلي فرعون نفسه يقولها ما أقدرش على الكلام ده ومع ذلك ربنا الذي رغب بك اللي أنت الفقير الغلبان في الدنيا الناس بتبص لك بصة مش كويسة لأن الدنيا مش مقامك. لو أنت مؤمن وصادق وراضي وأنت تريد وجه الله عز وجل مش أنت دي لأن أنت مالكش منزلة عند ربنا عشان كده ما أعطكش لا ده لأن الدنيا دي هي ما تساوكش ما ينفعش تيجي لك أنت إنها حقيرة جدا. ولكني أرغب بكما عن ذلك فأزويه عنكما أبعده عنكما وكذلك أفعل بأوليائي وقديما ما جرت عادتي في ذلك. الأنس النفس وقديما ما جرت عادتي في ذلك فإني لأزودهم عن نعيمها وزخارفها. الله يبعد المؤمنين عن نعيم الدنيا وزخارفها كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مبارك العناء. لأن دي لو تقعد فيها يصيبها الشقاء والعناء والتعب تعطب ما يسيبهاش تستقر. راعي شفيق عارف ان الارض دي مليانه شوك، يقوم ياخد الابل بتاعته يخليها ايه، ما تقعدش فيها. فربنا يطرد المؤمنين، يبعدهم عن الدنيا، لانهم اذا استقروا عليها هلكوا. فاني لأذودهم عن نعيمها وزخارفها، كما يذود الراعي الشفيق إلي له عن مبارك العمل، وما ذاك لهوانهم علي، ولكن ليستكملوا نصيبهم في دار كرامتي سالما موفورا موفرا لم تكلمه الدنيا، لم تجرحه الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما سرية تسلم وتغنم، تسلم وتغنم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من سرية تصاب وتخفق إلا كان لهم أجرهم كاملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء ب50 عام، ولكن ليستكملوا نصيبهم في دار كرامتي سالما موفرا لم تكلمه الدنيا. واعلم أنه لا يتزين لي العباد بزينة هي أبلغ فيما عندي من الزهد في الدنيا، فإنها زينة المتقين. يعني الزهد في الدنيا زينة المتقين، عليهم منها لباس يعرفون به من السكينة والخشوع، وسيماهم في وجوههم من أثر السجود. يعني الزهد في الدنيا يظهر على المتقين سكينة وخشوعا، سيماهم نور في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود ما يكون على الوجوه من الضياء والهيبة والنور الذي يعرف من كثرة الصلاة، ليس بالعلامة المعروفة. قال: سيماهم في وجوههم من أثر السجود أولئك أوليائي حقا حقا، فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك وذلل قلبك ولسانك. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ليس العكس كحال المنافقين، يبقى شديد جدا على أهل الإيمان وذليل تمام الذل لأهل الكفر، متابع لأهل النفاق. فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك، كما قال الله: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك وذلل قلبك ولسانك، واعلم أن من أهان لي وليا أو أخافه فقد بارزني بالمحاربة وبادأني، بادأني بالحرب. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أهان أو أخاف، وده أنواع العداوة، يحاول يهينه ويذله يشتمه يؤذيه أو يحاول يخوفه. واعلم أن من أهان لي وليا أو أخافه فقد بارزني بالمحاربة وبادأني وعرض لي نفسه، عرض لي نفسه يعني ودعاني إليها، يعني كأنه يقول: لا عاقبني وانتقم مني الذي يعادي أولياء الله. انظر كيف قال الله عز وجل على لسان نوح عليه السلام وهو الصبار والشكور، إنه كان عبدا شكورا ودعا إلى الله 950 سنة، وخايف يؤذي المؤمنين بان هو ايه، يبعدهم، بس يقول لهم روحوا من هنا لغايه ما خلص مع الكفار دول اللي هم القاده. قال: ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون. مجرد ان يقول لهم لن يؤتيهم الله خيرا، ينتقم الله عز وجل لهؤلاء المؤمنين، لم يرضى. ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر رضي الله عنه لما وقع من بلال وصهيب وسعد لأبي سفيان شدة في الكلام، في وقت كان أبو سفيان أتى في يعني يحاول تجديد صلح الحديبية لما وقع من بني بكر ما وقع، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر: أتقولون هذا لسيد قريش؟ أبو بكر بيراعي المصلحة العامة، وعايز أبو سفيان ما يبعدش قوي، وعارف أبو سفيان بيحب الفخر والمنزلة. فقال: أتقولون هذا لسيد قريش؟ بس حس في نفسه حاجة، فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام، هو اللي حكام، عارف إن الموضوع يعني عنده حساسية غريبة وإدراك عظيم جدا لما ينبغي أن يقال وما لا يقال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع، فقال يا أبا بكر إن كنت قد أغضبتهم فقد أغضبت ربك. تخيل الحديث ده عجيب الشأن، إن كنت قد أغضبتهم فقد أغضبت ربك. وأبو بكر له فضل عليهم كلهم، ولكن لو أغضبهم يبقى أغضب إيه ربنا. تخيل الناس اللي تتفنن في إغضاب المؤمنين، وإزاي يغزوهم وإزاي يضايقوهم وإزاي يكيدوا لهم والعياذ بالله، ولا يعتبرون بذلك، ويحاولوا طبعا يقولوا لهم دول مؤمنين دول أولياء الله مش هم، لما هم دول كالتنين يقولوا كده، أقسموا لن يؤتيهم الله إيه خير، أقسموا قالوا لا دا لي لا ينالهم الله برحمة. وما سبحان الله. فذهب أبو بكر على طول رضي الله عنه راح لهم يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا غفر الله لك، إنهم بيحبوه ويعرفون منزله، إنهما قال ذلك من أجل تنقيص قدرهم. قال واعلم أن من أهان لي وليا وخافه فقد بارزني بالمحاربة وبادأني وعرض لي نفسه ودعاني إليها، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي، أفيظن الذي يحاربني أن يقوم لي؟ أم يظن الذي يعاديني أن يعجزني؟ أم يظن الذي يبارزني أن يسبقني أو يفوتني وكيف وأنا الثائر لهم في الدنيا والآخرة، الذي يأخذ الثأر الذي ينتقم لهم، وكيف وأنا الثائر لهم في الدنيا والآخرة لا أكل نصرتهم إلى غيره. نسأل الله أن ينصرنا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.